قال مالك رحمه الله تعالى: ما جاءت الكلب. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار انه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو، فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. الكنز ما هو يا ابن عمر؟ قبل الإسلام أو في اللغة، الكنز ما كان مدفونا خفيا تحت الأرض. لكن في الإسلام ما هو يا ابن عمر؟ كما يقال: ما هي الصلاة في الجاهلية؟ الصلاة الدعاء. ما هي الصلاة في الإسلام؟ استقبال القبلة وركوع وسجود بطهارة وستر العورة إلى آخر. ما هو الحج في اللغة؟ الحج القصد إلى معظم. ما هي العمرة في اللغة؟ العمرة هي الزيارة. ولكن في الإسلام العمرة المجيء زيارة الكعبة بطواف وسعي معروفين وتحلل، وكذلك الحج بمناسكه وهكذا. فالكنز مدلوله لغة معروف قبل الإسلام، فما هو الكنز في الإسلام يا ابن عمر؟ أجاب: ما أديت زكاته ليس بكنز، وما لم تؤد زكاته فهو إيش؟ فهو كنز. وتقدم لنا الإشارة إلى صفية رضي الله تعالى عنها، لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ووجدها متزينة بأوضاح لها من فضة، فنظر إليها صلى الله عليه وسلم وصرف وجهه عنها، فقالت: أكنز هو يا رسول الله؟ يحطها على في شعرها على رأس، أعرض عنه. أكنز هو؟ يعني داخل في الآية يكنزون. قال: ما أديت زكاته فليس بيش فليس بكنز. وعائشة رضي الله تعالى عنها لبست فتخات في أصابعها، قال: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. والمرأة اليمنية، دخلت امرأة يمانية على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن يسورك الله سوارين من نار يوم القيامة؟ فنزعتهما من يد ابنتها وألقتهما بين يديه صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. إذن هذه الآثار عن ابن عمر وعن غيره: ما أدي الزكاة فإيش؟ فليس بكنز، فأدى زكاته فهو إيش؟ فهو كنز. نعم.